السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه متابعة حول بعض مسائل في الأضحية. الأضحية تجزئ عن الرجل وأهل بيته الذين هم في نفقته مهما كثر عدده، ولو بلغوا 100 نفس ما داموا في نفقته في عياله فالأضحية تجزئ عنهم جميعا. أما إذا انفصل بعضهم بنفقة مستقلة وبيت مستقل فتلزمه أضحية مستقلة. فالقاعدة أو المناط هو النفقة، من كانوا في نفقتك كبارا أو صغارا، ذكرانا وإناثا، من ولدك أو من غير ولدك. لو أن أحد الناس يعيش معه في بيته وفي نفقته بعض ذوي قرابته فهم مشمولون بأضحيته كذلك. المسألة الثانية، ينبغي أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، ومما يتحدث عنه بعض الناس مقطوعة الذيل ومقطوعة الإلية. يعني قطع الذيل ليس بنقص، الناس حتى إذا ذبحوا أضحية الذيل بيرموه، لكن الأضحية لها قيمة وتؤثر على الأضحية، والنقص فيها يعد نقصا. يعني الأضحية الشاة مقطوعة الإلية يعد ذلك نقصا وعيبا فيها، فلا تجزئ في الأضحية. أما الذيل فلا يلتفت إليه إذ لا يعتد به، إذ أن في الغالب أنه يقطع ويرمى ولا ينتفع به. القصد أن تحرص على سلامة الأضحية من العيوب، ألا تكون عرجاء، ألا تكون يعني ألا تكون هزيلة بينا هزلها، ألا تكون عوراء، ألا تكون لا تنقي. كل هذه المعاني ينبغي أن يستصحبها المضحي. مسألة أخرى، أنه إذا دخل هلال ذي الحجة فعلى من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وأظفاره وجلده. اليوم تقريبا 22 ذي الحجة، على ما إن لم تخن الذاكرة يبقى قدامنا أسبوع. اللي عايز يحرق شعره، أخونا اللي هم يريدون أن يضحوا، يخص أظفره ويحلق شعره ويظبط حاله، لأن أول ذي الحجة ستمتنع عن أن تأخذ شيئا من جلدك وأظفارك وشعرك إلى أن تضحي. حكم هذا مرتبط فقط بمريد الأضحية، ليس لا يلزم من يضحي عنه، ولا يلزم الوكيل الذي يباشر الأضحية. طب نحن وكلنا جزار، دفعنا له فلوس، وكلناه في أن يشتري أضحية وأن يذبحها نيابة عنا. حكم هذا لا يلزم الجزار، ولا يلزم عيالك، أولادك، الزوجة والأولاد اللي في البيت لا يلزم هذا الحكم. حكم فقط هذا يلزم من؟ يلزم من أراد أن يضحي. في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. في رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. والبشرة ظاهر الجلد، البشرة ظاهر الجلد. الحكم هذا قلنا خاص بمن أراد أن يضحي بالذي سيبذل نفقة تضحية ويخرجها، لا يلزم من تخرج عنهم لضحية، لا تلزم الزوجة ولا تلزم الأولاد، ولا يلزم من يقيمون معك في بيتك إذا كانوا في نفقتك وكانوا في عيالك. يعني بعض الناس يقولون هذا يشبه إحرام بس إحرام جزئي، هذا تجوز في التعبير. المحرم لا، المحرم له ملابس إحرام خاصة، لا يلبس الثياب، يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف ولا كذا، له وضع معين. المحرم لا يمس شيئا من الطيب، المحرم لا يكتحل، المحرم لا يجامع أهله، كل هذا ليس بمحرم على من يريد الأضحية. يلبس ملابسه ويضع الطيب ويباشر أهله، لا يلزمه الإمساك عن شيء من ذلك. يعني ليس هذا بإحرام، لا يكون الإحرام إلا من نسك حج أو عمرة، لكن هذا حكم خاص بمريد الأضحية دل عليه الهدي النبوي. يبقى الإمساك عن قطع الشعر، تقليم الأظفار، أخذ شيء من الجلد. طيب افترض أن واحد عمل كده، هل تلزمه فدية كما تلزم المحرم فدية؟ لا، لا يلزمه إلا أن يستغفر الله عز وجل، عمل حاجة خطأ يستغفر الله سبحانه وتعالى. ابن قدامة يقول: فإن فعل استغفر الله ولا فدية فيه إجماعا، سواء فعله عمدا أم نسيانا. طب ما هي الحكمة؟ الحكمة مسألة اجتهادية. يقول الشوكاني رحمه الله: الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل للتشبه بالمحرم، والوجه الثاني غلط. تعقب الشوكاني فقال: والوجه الثاني غلط، لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيبة ولا اللباس ولا غير ذلك مما يتركه المحرم. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا وإياكم إلى الصالح من العمل قولا وفعلا، وأن يتقبله منا بقبول حسن، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد.